بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين 18 من شهر صفر من عام 1437، وكنا قد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولعلنا نقرأ ثم نعلق على ما يذكره إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. فضل شكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال أبو جعفر: يعني بقوله تعالى ذكره: واستعينوا بالصبر، واستعينوا على الوفاء بعهد الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع أمري وترك ما تهوونه من الرياسة وحب الدنيا التي تكرهونه من التسليم لأمري واتباع رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه والصلاة. وقد قيل إن معنى الصبر في هذا الموضع الصوم، والصوم بعض معاني الصبر عندنا، بل تأويل ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أمرهم بالصبر على كل ما كرهته نفوسهم من طاعة الله وترك معاصيه. وأصل الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها، ولذلك قيل للصابر على المصيبة صابر لكفه نفسه عن الجزع، وقيل لشهر رمضان شهر الصبر لصبر صائميه عن المطاعم والمشارب نهارا، وصبره إياهم عن ذلك حبسه لهم وكفه إياهم عنه، كما تصبر الرجل المسيء للقتل فتحبسه عليه حتى تقتله. ولذلك قيل: قتل فلان فلانا صبرا، يعني حبسه عليه حتى قتله، فالمقتول مصبور والقاتل صابر. وأما الصلاة فقد ذكرنا معناها فيما مضى. فإن قال قائل: قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد والمحافظة على الطاعة. قبل الشيخ إبراهيم، الشيخ عبد الرحمن، لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذه الآية ابتدأ الطبري رحمه الله تعالى تفسيره لها بربط النظم بأول المقطع، ولهذا قوله: واستعينوا على الوفاء بعهدي الذي عاهدتموني في كتابكم من طاعتي واتباع أمري إلى آخر ما ذكر. هذا يربط هذه الآية بأول مقطع بدأ الحديث فيه عن بني إسرائيل، فكانه بأسلوب هذا يبين أن الحديث لا يزال متصلا ببني إسرائيل. وقد اطلعت سريعا على بعض أقاويل المتأخرين الذين جاءوا بعد ابن جرير الطبري، فرأيت أحد المتأخرين، طبعا متأخر عن ابن جرير وبالنسبة لنا بيكون متقدما، ذكر أن الآية على العموم، يعني ابتدأ بتفسير الآية على العموم، في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، فقال إن هذا أمر عام من الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكر، يعني جعله على العموم. وكنت وددت أني آتي بالمقطع الذي ذكره ونقرأه، لكن قلت لعلي فقط أكتفي بذكر القضية إجمالا هكذا وأشرح لكم الفكرة في هذا الباب. وهي أحد ما يتميز به ابن جرير الطبري ومن سار على طريقته في النظر إلى السياق. الطبري رحمه الله تعالى الآن يربطنا بالسياق وأن الآية خاصة، هذا هو الأصل. الآية هنا خاصة ببني إسرائيل وبالأحبار على وجه الخصوص، لأنهم هم المعنيون بالخطاب أولا، ومن بعدهم تبع لهم من بني إسرائيل. وأيضا الخطاب موجه لمن كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في بداية الخطاب. فإذا هذه الآيات آيات مخصوصة من هذه الجهة. هذا الخصوص الذي فيها دل عليه السياق والحال، لا يخرج عن هذا الخصوص إلا بقرينة، يعني لا يخرج عن هذا الخصوص إلا بقرينة. فإذا كان عندنا قرينة نخرج بها هذا على أنه أمر عام فعلنا، وإلا يبقى الخطاب على خصوصه. يعني هذه قاعدة واضحة في هذا الأمر. قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، هنا قد يقول القائل إن الاستعانة بالصبر والصلاة ليست خاصة ببني إسرائيل، وإنما هي عامة في الخلق في الجميع. فنقول من هذه الجهة نعم، من هذه الجهة نعم. ثم أيضا قد يقول القائل إن حبر الأمة بن عباس لما نعي إليه أخوه قتم أو قيل بنته صلى، يعني أوقف راحلته ونزل وصلى ركعتين وتلا هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا يعني أن ابن عباس يرى أنه مخاطب بهذه الآية. فنقول هذا كله صحيح، لكن يجب أن نفهم أن مجرى العموم ليس من جهة اللفظ، يعني مجرى العموم ليس من جهة اللفظ، وإنما هو من جهة القياس. بمعنى أننا حينما نقول إن هذه الآية مقصود بها أولا بنو إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعني أن غيرهم لا يدخل في الخطاب، لكن دخوله في الخطاب هنا من جهة القياس، من جهة القياس وليس من جهة عموم اللفظ. ما الذي يجعلنا نقول هذا؟ هو أن السياق محكم في هذا الأمر، السياق محكم في هذا الأمر. فالخروج عن السياق، الخروج عن السياق من غير دليل واضح قوي لا يحسن. فهذه مسألة مهمة أن ننتبه لها. لماذا؟ لأن الآن نحن الآن في باب التفسير ولسنا في باب الاستدلال. باب الاستدلال عامله ابن عباس، بمعنى أن حمل الآية على غير اليهود هذا يأتي في باب الاستدلال. أما إذا قال في التفسير أن المقصود بها عموم الناس مباشرة نقول هذا لا. لماذا لا؟ لأن السياق في هذه الآيات قبل وبعد في اليهود. فلا تنظر أنت إلى كون هذا الخطاب الذي خطب به هؤلاء قد خطب به غيرهم من الناس. كلامنا الآن نحن عن هذا المقطع، وهذا الأمر في هذا المقطع موجه لمن؟ موجه لخاص من الناس هم أهل الكتاب. هل يدخل معهم غيرهم أو لا؟ هذه مسألة تأتي بعد تقرير المعنى وبعد بيان هذا السياق. وهذه التي غفل عنها هذا المتأخر، وكثيرا ما يغفل عنها ويغفل عنها آخرون، فيأتون للآية ويفسرونها كما قلت لكم، يفسرونها على العموم دون النظر إلى السياق. وهذه قاعدة كلية ننتبه لها، وسبق أن ذكرت لكم أمثلة من هذا الباب. فإذا مهارة ابن جرير رحمه الله تعالى تبرز في محاولته ربط هذه الآيات بعضها ببعض في سياق واحد وحملها على المراد بها أولا. لكن المفسر هنا غير ملزم بأنه يذكر كل ما يمكن احتمله النص بعد ذلك على سبيل كما قلنا القياس، ولكنه الآن يبين لنا أن الذي أمر بهذا هم أهل الكتاب، استعينوا بالصبر والصلاة. فإذا فهمنا هذا، إذا فهمنا هذا، فإننا نستطيع أن نعرف كيف نفسر الآيات وكيف نتأتى إلى المعاني وما وراء المعاني بيسر وسهولة بدون أن يكون عندنا خلط في مثل هذه القضايا. قوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر هنا كما قال هو الأصل فيه الصبر المعروف، الصبر المعروف. وهذا فسر به بعض السلف كأبي العالية والحسن البصري وغيرهم على أنه الصبر المعروف، يعني استعينوا بالصبر. والصبر كما ذكره اللي هو منع النفس المحاب وكفه عن الهوى إلى آخره. يعني تعريف الصبر معروف، صبر طبعا عن المحارم، صبر على الطاعات، وصبر صبر عن المحارم، صبر على الطاعات، وصبر أيضا على الأقدار اللي هي المصائب. طب هذا الصبر بأنواعه الثلاثة يمكن يشمله قوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر، لأنه أطلق. فإذا كان المراد هذه الثلاثة، فتنبه بعض المتأخرين إلى أن الصلاة كأنه من باب ذكر الخاص بعد العام. لماذا؟ لأن الصلاة مما يصبر عليه، لأنها من الطاعات، فالصبر على الطاعات ضمن قوله واستعينوا بالصبر، إذا أخذنا الصبر على عمومه. العجيب هنا أنه قال وقد قيل إن معنى الصبر في هذا موضع الصوم، ولم يذكر القائم. وإذا رجعنا إلى تفسير ابن أبي حاتم نجد أنه يسند هذا المعنى إلى مجاهد، يعني يسند هذا المعنى إلى مجاهد. فهل ابن جرير الطبري عنده هذا الإسناد وأعرض عنه، عنده إشكال فيه، أو ليس عنده وإنما عنده حكاية؟ ما نستطيع أن نجزم بهذا، لكن نحن بالنسبة لنا في تحليل المعاني وتحريرها والإضافة على ما يقول، نقول هذا القول الذي نسبه إلى مجاهد، آسف، نسبه إلى مجهول، هكذا قد رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد، رواه ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد. ووجدت صاحب السمعاني في كتابه في تفسير القرآن نسبه إلى الحسن البصري، والحسن من خلال يعني متابعة لهذا القول لم يذكر هذا القول، فلعله سبق نظر من السمعاني، لأنه كان يتكلم عن قوله وإن كانت لكبيرة، يعني ورد له تفسير في قوله وإن كانت لكبيرة، فلعله سبق نظر السمعاني رحمه الله تعالى، أو يكون عنده إسناد، لأنه لا الثعلبي ذكره، ولا أيضا صاحب النكت والعيون، لأنهم أيضا هذول يعتنون بالآثار، ولا كذلك ابن أبي حاتم، ما أحد ذكره ممن يعنى بالآثار، ولا كذلك أيضا يحيى بن سلام الذي كان كثيرا ما يسند إلى البصريين، يعني الحسن وقتادة وغيرهم من البصريين، فما وجدته نسب للحسن إلا عنده فقط، يعني لا يكون إلا عنده، فاحتمال يكون سبق نظر، لأن الحسن له تفسير وإن كانت لكبيرة، أو قد يكون عنده مصدر لم يتبين لنا. لكن في المصادر التي تنقل المأثور هو مذكور عن مجاهد، وقد تتابعت كتب التفسير في نقله عنه رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك بدأوا يفسرون لماذا الصبر يكون من أو لماذا يكون لماذا سمي الصوم صبرا، وهذا معروف التعليل في تسمية الصوم صبر، وأشار إليه الطبري رحمه الله تعالى. ولكن قد يكون والله أعلم من علل هذا القول أن الله سبحانه وتعالى قرن عبادتين ببعضهما، اللي عبادة الصوم وعبادة الصلاة، يعني كانه نظر إلى عبادتين. لكن المفهوم المتبادر من لفظة الصبر في القرآن هو الصبر المعروف، هذا اللي قلنا على الأنواع الثلاثة، والصيام له اسمه الخاص وهو إيش؟ الصيام. فلو أخذنا قول مجاهد على أنه تعبير عن معنى الصبر بمثال له، واختار هذا المثال بالذات اللي هو الصيام، فاحتمل أن يدخل في قول الجماعة ولا يكون قولا مستقلا. لكن إن كان قصد أن الصبر يساوي الصوم في هذه الآية لا غير، فهذا يكون قولا إيش؟ مستقلا. فإذا نحن ممكن نحكي الآن كم قول، نحكي في الآية قولين، القول الأول أن الصبر على المعنى المعروف الصبر العام، والقول الثاني أن الصبر هو الصوم وهو قول مجاهد. ثم إذا أردنا أن نعالج كلام مجاهد نقول يحتمل أن يكون مجاهد أراد أنه الصبر على وجه الصوم على وجه الخصوص، وكأنه رحمه الله تعالى رأى قرن الصلاة بالصبر جعلها الصيام، وهي أحد أو أحد الأسماء أو أحد أسماء الصوم، لكنه قليل يعني ليس بالمشهور. أو أن نقول إن مجاهد لما عبر بالصوم عبر بمثال وأراد أن يذكر عبادة يظهر فيها الصبر، ولو ذكر الحج أيضا لنا تحتاج إلى صبر وهكذا. لكن المقصود على الأقل أننا إذا أردنا أن نرد كلام مجاهد إلى كلام الجماعة فيمكن أن يرد من هذه الجهة، ويكون في النهاية أو يؤول الأمر إلى معنى واحد. ولهذا يمكن أن يقال أيضا في تصويب رأي الجماعة على رأي مجاهد أنه لا يترك معنى اللفظ الأشهر إلى الأقل إلا بدليل صريح أو على الأقل بقرينة تدل على ذلك. يعني وجود الصلاة ليست كافية، ليست قرينة كافية في أن نقول إن الصبر هنا هو الصوم، لأن ليست قرينة كافية، لأن سيكون عندنا المتبادر للذهن الأشهر من معنى اللفظ أمام هذا المعنى الأقل من معاني الصبر. تفضل. فإن قال قائل قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر على الوفاء بالعهد والمحافظة على الطاعة، فما معنى الأمر بالاستعانة بالصلاة على طاعة الله وترك معاصيه والتعري عن الرياسة وترك الدنيا؟ قيل إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله جل ثناؤه الداعية آياته إلى رفض الدنيا وهجر نعيمها، المسلية النفوس عن زينتها وغرورها، المذكرة الآخرة وما أعد الله فيها لأهلها. ففي الاعتبار بها المعونة لأهل طاعة الله جل جلاله على الجد فيها، كما روي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأسند عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأسند بإسناد آخر عنه قال قال حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا هريرة منبطحا على بطنه فقال أشكب درد؟ قال نعم. قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. فأمر الله جل ثناؤه الذين وصف أمرهم من أحبار بني إسرائيل أن يجعلوا مفزعهم في الوفاء بعهد الله الذي عاهدوه إلى الاستعانة بالصبر والصلاة كما أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له فاصبر يا محمد على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. فأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفزع إلى الصبر والصلاة. وقد حدثنا وساق بإسناده أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وأما أبو العالية فإنه كان يقول وأسند عن الربيع عنه واستعينوا بالصبر والصلاة قال يقول استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله واعلموا أنهما من طاعة الله تعالى ذكره. وقال ابن جريج وأسند عن الحجاج قال قال ابن جريج في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. وأسند عن ابن زيد في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة الآية قال المشركون قال قال المشركون والله يا محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير قال إلى الصلاة والإيمان بالله. نعم. طيب في الآن في هذا المقطع عندنا أول مسألة ذكرها في سؤال في ما معنى الاستعانة بالصبر والصلاة، يقال فإن قال قائل قد علمنا معنى الأمر بالاستعانة بالصبر فكيف تكون الاستعانة بالصلاة؟ طبعا الآن الخطاب موجه كما قلنا لي بالذات أحبار بني إسرائيل لأن من بعدهم تبع لهم، هذا الخطاب الموجه لهم خطاب يدل على اتفاق شريعتهم مع الشريعة التي أمر بها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بالاستعانة بالصبر والصلاة كما ذكر الطبري نظيرا له في شريعتنا في قول اصبر على ما يقولون. فهذا الآن يدل على أن هذا التوافق دليل على توحيد المصدر، بمعنى أن نقول يعني من حجج القرآن التي يمكن أن نحتج بها على بني إسرائيل أن نقول إن توافق الشرائع التي أمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود والنصارى دليل على وحدة المصدر، أن المصدر الذي جاء اليهود به جاء به اليهود من هذه الشريعة والنصارى والمسلمين هو واحد وكلها من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا حرف من حرف وبقي من بقي، كلامنا نحن الآن على الأصل. يعني فإذن من الملاحظ التي يجب أن ننبه عليها أننا حينما أتي مثل هذا ما نكون مثل ما ذكر المستشرقون أن هذا دليل على أن محمدا كما يزعمون طبعا سرق من الكتب الأخرى أو أخذ، نقول لا، هذا الاحتمال لو تنزلنا نحن كما يقال تنزل عن الخصم نقول ليس هو الاحتمال الوحيد، بل هناك احتمال آخر أن يكون المصدر الذي أعطى اليهود والذي أعطى النصارى أيضا أعطى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام الذي نزل على هؤلاء الرسل. هذه مسألة. مسألة ثانية ذكرها أنه أراد أن يبين الصلاة كيف تكون معينة، وطبعا مهما اجتهدت في التعبير عن ذلك فإنه ليس هناك مثل التطبيق، ليس هناك مثل التطبيق. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما أورد عنه يعني فزع إلى الصلاة بعد سماع هذا الخبر المزعج له وتلا هذه الآية يعني واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا المسلم الذي يتربى على القرآن ما يغفل عنه تكون مثل هذه الآية حاضرة عنده. فابن عباس لحضور القرآن في ذهنه ومفهم معانيه ومرادات الله سبحانه وتعالى نجد أنه طبق هذا الأمر يعني في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة. لكن تصور لو الإنسان غفل عن هذا أو كان لا يفهم المعاني فإنه لن يطبق هذه الآية. طيب، وسنأتي إن شاء الله عند كلام عن ابن عباس في قضية الاستدلال وكيف تنزل الآية النازلة في مساق على أمر آخر بعد قليل، لكن المقصود هنا الآن على الأقل أن ننتبه إلى أن ابن جرير استخدم هذه الآثار التي عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي عن ابن عباس ليبين معنى كون الصلاة معينة كما قال الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر والصلاة. لكن استعينوا بالصبر والصلاة على ماذا؟ بيأتي الخلاف الذي يذكره بعد قليل. طبعا أورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا الآن وهذه الأحاديث الآن التي أوردها طبعا هو حديث واحد لكن أورده بطرق، هذه تدخل في باب الاستدلال بالسنة على التفسير، يعني الاستدلال بالسنة على التفسير بمعنى أنه جره إلى هذا الحديث فهمه لمعنى الآية يعني استعينوا بالصبر والصلاة. لما فسرها على هذا الوجه جعل من شواهد فهمه هذا الخبر النبوي. لكن هل هذا الخبر النبوي حجة قاطعة في هذا الفهم أو الفهم ساق إليه؟ هو الفهم ساق إليه. متى يكون الفهم النبوي حجة قاطعة في هذا الباب؟ إذا كان صريحا في بيان معنى الآية. يعني نفرق الآن، إذا كان الفهم النبوي أو التفسير النبوي صريحا في معنى الآية أو في المراد منها فنقول هذا إيش؟ تفسير نبوي حجة صريحة لا إشكال في هذا. لكن في هذا المقام هذا مقام استدلال من المفسر، فالمفسر هو الذي جلب هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعله وجها من وجوه الاستدلال على ما ذكر، فصار إذن هذا أحد وجوه الاستدلال عنده. بعد ذلك ذكر طبعا أو رجع يفسر الآية قال فأمر الله جل ثناؤه الذين وصف أمرهم من أحبار اليهود أن يجعلوا مفزعهم في الوفاء بعهد الله الذي عاهدوا إلى استعانة بالصبر. طبعا لاحظ الآن هو الآن يعني يذهب إلى هذا المساق لأنه بعهد الله الذي عاهدوا، ثم ذكر الآية أو النظير الذي ورد في حق محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ورد في حق اليهود استعينوا بالصبر والصلاة، ورد في حق محمد نظير هذا هذا الأمر في قوله فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبحوا وأطراف النهار لعلك ترضى. قال فأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفزع إلى الصبر والصلاة. يعني إذا صار هذا نظير هذا، فلهذا يدخل هذا في باب النظائر القرآنية مع اختلاف من المخاطب، مع اختلاف المخاطب. ثم أورد تأول ابن عباس، وابن عباس قال فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى رحله ويقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فهم ابن عباس هذا هو الفكرة ذكرت لكم قبل قليل. يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية، استدل بهذه الآية على ما حصل له من المصيبة وما فعل هو. يعني بما أمرنا نحن إذا أصبتنا مصيبة أمرنا بهذا، لكن هنا الآن ابن عباس يدخل في باب ماذا؟ في باب الاستدلال والاستشهاد، في باب الاستدلال والاستشهاد. ولكن المخاطب بها أولا هم أهل الكتاب، يعني هم أهل الكتاب. ولهذا تلاحظ أو يمكن أن تنتبه إلى أن باب الاستدلال والاستشهاد أوسع من باب التفسير، باب الاستدلال والاستشهاد أوسع من باب التفسير. لماذا؟ لأنك في باب الاستدلال والاستشهاد تستخدم الآية خارج سياقها، يعني تنزع الآية من سياقها. الذي يعنيك أكثر في باب الاستدلال والاستشهاد صحة انطباق الآية على الحدث الذي تستدل له أو تستشهد عليه، صحة انطباق مقطع الآية أو الآية على الحدث الذي تستدل له أو تستشهد عليه. هذا أهم ضابط في قضية الاستدلال والاستشهاد. ونذكر مثال لكي يتضح، وسبقا ذكرناه كثيرا. الآن إذا تأملت بعض الأقاويل تجد أن هذا القول لا يتناسق مع ماذا؟ مع السياق. مثل ما ذكرنا قبل قليل أن قوله واستعينوا بالصبر والصلاة ليس خطابا مباشرا لعامة الناس، وإنما هو خطاب خاص لأهل الكتاب فقط. طيب ما دام خطاب خاص للكتاب ننظر هل هذا الخطاب الآن مما يختص به الكتاب دون غيرهم؟ الجواب لا، بل هذا قد خطب به وخطب به غيرهم في موطن آخر. فإذا دل على أنه ليس خطابا خاصا من جهة كون هذا الخطاب مخصوص بهم نوعي خاص بهم. مثل وإذا فرقنا بكم البحر، ما الفرق بين قول وإذا فرقنا بكم البحر وقالوا واستعينوا بالصبر والصلاة؟ وإذا فرقنا بكم البحر هذا خطاب خاص لا ينتقل إلى غيرهم، لأنه حدث حصل لآبائهم فهم مخاطبون به، واستعينوا بالصبر والصلاة هم مخاطبون به وقد خوطب به غيرهم في غير هذه الآية. أما وإذا فرقنا بكم البحر هذه ما خطب بها غيرهم أبدا. ما دام الآن غيرهم يمكن أن يخاطب بما خطبوا به، فنحن حينما ننزلها على غيرهم نجعله من باب إيش؟ الاستدلال والاستشهاد. إذا جعلناه من باب الاستدلال والاستشهاد لا يكون عندنا هنا إشكال، بل نحن الآن نوسع دائرة النص، لكن بطريقة أن نفهم أن المخاطب أولا هم اليهود، وأنه يمكن أن يستدل بها على أحوال غيرهم ممن يمكن أن تنطبق عليهم. وهذه قاعدة كلية في موضوع الاستدلال والفرق بينه وبين ماذا؟ وبين التفسير. ولهذا احنا نقول القاعدة أن الاستدلال أوسع من التفسير. يعني في التفسير هم مضيقون مرتبطون بضوابط، ومن أهمها ضابط السياق، ولكن في الاستدلال والاستشهاد يمكن تنزع الآية من مكانها وتستدل بها على ما تناسبه فقط، لا على أنه تفسير وإنما أنه ينطبق على هذا المعنى، يعني ينطبق على هذا المعنى. قال وأما أبو العالية، قوله أما أبو العالية فإنه كان يقول بما حدثني، هذا يشعر بماذا؟ بخلاف. أبو العالية يقول استعينوا بالصبر والصلاة على مرضات الله واعلموا أنهما من طاعة الله تعالى ذكره. ابن جرير وهو يسوق الآية أن يقول استعينوا بالصبر والصلاة على الوفاء بالعهد الذي يعني عاهدتم الله عليه، لأنه ربطها بأول السياق، فتكون إذن أيضا حتى المأمور به هو إيش؟ أمر خاص، يعني استعينوا بها على ماذا؟ على الوفاء بالعهد. أبو العالية يرى أنها عامة، يعني استعينوا بها على ماذا؟ على الطاعات، يعني استعينوا بها على جميع الطاعات، يعني استعينوا بالصبر والصلاة على الطاعات. ثم أورد أيضا عن ابن جريج أنه قال إنهما معونتان على رحمة الله، طبعا معونتان يعني تعينان. قال بعد ذلك في رواية عن ابن زيد قال قال المشركون والله محمد إنك لتدعونا إلى أمر كبير، قال إلى الصلاة والإيمان بالله. طبعا أوردها أيضا ابن زيد في هذا الموطن، مع أن الخطاب غير موجه للمشركين، فهذا أيضا يدخل في باب ماذا؟ أنه يدخل في باب الاستدلال. وإلا لو كان بالفعل حدث فهذه الآية ليست آية مكية وليس للمشركين، طبعا ليست مكية لا من جهة المكان ولا من جهة الخطاب، يعني لا من جهة المكان لم تنزل من مكة، ولا من جهة الخطاب أن المخاطب بها أهل مكة. فنحمل كلام أيضا ابن زيد على باب الاستدلال، يعني كأنه توسع في هذا الأمر. وهنا أيضا فائدة تنتبه لها مهمة جدا في عبارات السلف في التفسير، من لم يمارس عبارات السلف في التفسير ويأتي إليها يتعامل معها معاملة رياضية سيقع عنده إشكالات. وأقصد المعاملة الرياضية مثلا ممكن واحد منا يقول أصلا الآية سياقها في من؟ في اليهود. نقول هل هو الآن مراده أن الآية مقصود بها أو المخاطب بها أولا هم المشركون؟ إن كان هذا مراده فنقول لا، السياق يدل على أنها أصلا في اليهود، ما للمشركين فيها إيش شأن. هذا نظر. في نظر آخر نقول ويرد عن السلف أن ابن زيد لعل ابن زيد أراد باب إيش الاستدلال والتوسع في ضرب الأمثلة، وليس مراده أن هذا الحدث قد وقع بهذه الصورة مخصوص بهذه الآية، يعني هذا الحدث وقع بهذه الصورة ومخصوص بهذه الآية. وكثيرا ما يربط السلف بعض الأحداث المكية بآيات مدنية، وبعض الأحداث المدنية بآيات مكية، على سبيل ماذا؟ على هذا السبيل، سبيل إيش؟ التوسع في إيراد ما يصح أن يدخل في معنى الآية. لكن لو كان مراده التحديد والتدقيق هنا يمكن أن يعالج ويقال لا، إن الآية مكية وهذا الحدث مدني، أو إن الآية مدنية وهذا الحدث إيش مكي. المسألة في مثل هذا يجب أن ينتبه لها الطالب العلم ويقرأ في في في في تفسيراتهم، لو واجه مثل هذه الأمور ما يستعجل في ردها حتى يرى أنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون مراده أنها تفسير وأن هذا هو المراد بها، فهنا يمكن أن يقال أنه قد أخطأ وحمل هذه الآية على هذا المعنى. لو قلنا أن القرآن نزل منجما لماذا نحمل السياق أو لماذا ننظر للسياق؟ القرآن نزل منجما نعم، لكن السؤال هل ترتيبه على حسب النزول الآن ولا على حسب المصحف؟ خلاص، فمدام حسب المصحف إذن التنجيم هذا لا قيمة له بالنسبة لنا. ولهذا أيضا من الأشياء التي يجب أن ننتبه لها، يعني مما أولع به المستشرقون ولم يلتفت، يعني لم يأبه له المسلمون أبدا والتفتوا إليه، مسألة ترتيب النزول، يعني ترتيب القرآن على حسب إيش النزول. وهذا يمكن أن يكون في بعض السور، ويمكن أن تعرف أن هذه السورة نزلت قبل السورة، يمكن، ويمكن أن نقول القرآن المكي نزل قبل القرآن المدني، ممكن، يعني من حيث الزمن الكلي، خاصة فيما ثبت أو وضح ما في اتفاق، هذه الأمور ممكنة. لكن السؤال أنه هل تستطيع أنت أن تعرف الآيات تفك بعضها من بعض، الذي نزل بمكة والذي نزل بالمدينة؟ ما تستطيع. والاستثناءات الموجودة حكاها الصحابة أو التابعون أو أتباع التابعين في الآيات، والخلاف الموجود بينهم في النزول، كل هذه عوائق تجعلنا نأخذ هذه معلومات عامة نستفيد منها قدر الاستطاعة ولا نحملها أكثر من ذلك. ولهذا لما أراد بعضهم أن يحملها أكثر من ذلك ويفسر القرآن حسب ترتيب النزول، يعني وقع في إشكالات كثيرة جدا جدا، يعني وقع في إشكالات كثيرة، حتى أن بعضهم قال إن هذا فيه ساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، ساءة أدب، بأن الله لو أراد سبحانه وتعالى أن نفهم القرآن على حسب التنجيم لوضعه لنا منجما، هو أراد أن نفهم القرآن على هذا النمط وهذا السياق، فما معنى أن تأتي وتغير وتقلب. ولا يعرف الآن عمل إلا لثلاثة من المسلمين، أو قل أربعة عملوا بهذا واجتهدوا فيه، وكل واحد منهم مخالف الآخر، كل واحد منهم مخالف الآخر. لكن الفكرة العامة عندهم محاولة إعادة ترتيب القرآن حسب النزول، وهي فكرة ذكرها المستشرقون واجتهدوا في يعني في إبرازها لأهداف عندهم هم. أنا لا أقول إنها لا تفيد مطلقا، لكن فائدتها يعني قليلة، ويمكن تعويضها حينما نتكلم عن مقدمات السورة. وهذا الذي كان يعمل به الطاهر بن عاشور. الطاهر بن عاشور في مقدمات السورة تكلم عن السورة، مثلا تكلم وإن لم يكن حلفه الصواب، تكلم في سورة العمران مثلا متى نزلت، وخاصة في قضية محاجة وفد نجران ومتى كان وفد نجران، وكان له تحرير يعني جميل لكنهم لم يحالفوا فيه الصواب. لكن على الأقل أنت تنظر وأنت تقرأ إلى عقل يحلل الحدث التاريخي، يحلل الآيات، يحاول أن يربط يعني أحداث السيرة بالآيات. لكن يبقى أن نقول أن الذين فسروا من الصحابة التابعين ما استشكلوا هذه الاستشكالات التي استشكلها الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وحملوا الآيات على المراد بها والنصارى وفد نجران. هو اعترض على هذا رحمه الله تعالى، وهي نفس الفكرة، هي راجعت إلى مسألة المتقدم والمتأخر، القرآن النازل بمكة، القرآن النازل المدينة، والذي نازل المدينة النازل في السنة الثانية، والنازل في السنة الخامسة، والنازل في السنة السابعة إلى آخره. ومارس هذه الطريقة في مقدمة كل سورة، وهذا جيد. نعم. طب شيخنا يعني للاستدلال، هل يشترط الاستدلال أن يكون معه شاهد لصحته، كما فعل الإمام هنا في الاستشهاد بأثر ابن عباس والأثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون شاهد لصحته؟ يعني الآن هو هنا لما ذكر السؤال نفسه وقال إن الصلاة فيها تلاوة كتاب الله، وجاء بأخبار عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل لو لم يذكرها هل كان الاستدلال صحيحا أم ينبغي أن يكون له شاهد؟ لا صحيح، يقول صحيح. هذا إضافات من الإمام رحمه تعالى، وإلا أصل أهم شيء في باب الاستدلال انطباق معنى الآية على الحدث المستدل له، هذا هو أهم شيء. فالذي فعله ابن عباس الآن منطبق، وما ذكره عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسير على الصلاة منطبق، ما بيشكال، لكنه هذا من باب التفسير بالسنة. والذي فعله ابن عباس تأول، يعني تأول الآية، ما نقول الآن تأول الآية، كيف يتأول الآية؟ يعني يطبق ما فيها من أمر ويجتنب ما فيه من نهي، هذا من التأول. يعني ابن عباس لما حدث هذا يعني كأنه فسر هذه الآية بفعله هذا، وقالوا فصلى لأجل المصيبة. نعم. وقول في تأويل قوله جل ثناؤه وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال أبو جعفر يعني جل وعز بقوله وإنها وإن الصلاة، والهاء والألف في وإنها عائدتان على الصلاة. وقد قال بعضهم إن قوله وإنها بمعنى إن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يجر لذلك بلفظ الإجابة ذكر، فتجعل الهاء والألف كناية عنه، وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى الباطن لا دلالة على صحته. ويعني بقوله جل وعز لكبيرة لشديدة ثقيلة، كما حدثنا وأسند عن جويبر عن الضحاك في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال إنها لثقيلة. نعم. قوله وإنها هذا ضمير، وسبق أيضا الإشارة إلى أهمية الضمير، وأن ابن جرير رحمه تعالى كان يتعامل معه بدقة، وقلما يأتي ضمير في مثل هذا إلا تجد الطبري يربطه ربطا دقيقا. طبعا لم يرد الطبري هنا إلا أن تكون الهاء عائدة إلى الصلاة، فصار كأن الصلاة هي المقصد الأكبر في هذا الحديث، أن نقول نستعين بالصبر والصلاة، ثم انفصل الخطاب إلى الصلاة فقط وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فهذا إذن صار إعطاء للصلاة قدر أكبر في هذا الخطاب. هذا بناء على ما ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى لما قال وإنها لكبيرة. طيب، رأي آخر لم يرد أيضا من قال به أنها إجابة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني وإنها أي إجابة محمد صلى الله عليه وسلم. في قول ثالث أيضا لم يشر إليه، ويمكن أيضا أن يكون قولا صحيحا، أنها إشارة إلى الاستعانة المفهومة من قول إيش؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي إن الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا قلنا بهذا تكون تشمل الصبر والصلاة، وهذا محتمل، وهذا محتمل. طبعا هو لم يرد أقاويل للسلف، هنا ما أورد أقاويل للسلف. وهنا يجب أن ننتبه الآن كيف نحن نرتب المعاني. دائما ونتكلم نقول إذا قال السلف وقفنا معهم، إذا قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وعبد الله مسعود إلى آخره نقف معهم وندور حيث دارهم، ونحاول أن نعرف القرآن، نفهم القرآن ونفهم معانيه من خلال فهمهم. هنا الآن بناء على المعطى الذي أمامنا ليس عندنا أي قول لهم، ما عندنا قول عن فلان ولا غيره. هو الآن رحمه الله تعالى يورد قول أو يورد ما يختاره، ثم أورد قولا آخر واعترض عليه، وعندنا أيضا قول ثالث لم يشر إليه وأنها عائدة للاستعانة. هذا مجال من مجالات ماذا؟ الاجتهاد. إن والله المفسر المتأخر له مجال أن يجتهد، يعني بمعنى أنه لو جاء واحد وقال الاستعانة أولى مما ذكره ابن جرير، لأن هذا المفهوم من قوله واستعينوا يعود على الاثنين للصبر والصلاة، وهو أولى لأنه يكون أشمل، فنقول هذا أيضا ما في إشكال. لماذا؟ لأن الآية خالية الآن من الأقاويل، فصارت مجال لأن يجتهد فيها المتأخر وينظر فيها. أما في الأول عندنا في مثل واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، لا يمكن لمتأخر يأتي ويبتدع قولا ثالثا. فلو جاء وابتدع قول ثالث فننظر فيه هل هو يدخل في أحد الأقوال السابقة أو لا، فإن دخل في أحد الأقوال السابقة قلنا ما تقوله هو جزء من ما قاله فلان أو قاله فلان. لكن إن لم يدخل في هذه الأقوال وصار القول به ينقض أو يبطل أقوال السلف، هذا ما دلال على أن فيه إشكال، لأنه كيف يكون هذا المعنى واضحا عند المتأخر ويجهله المتقدم؟ يعني إذا يكون جهله فلان وفلان، يعني جهله الطبقات حتى فهمه فلان، هذا لا يمكن، هذا مستحيل، هذا الأسلوب مستحيل أن يكون المتأخر قد أتى بفهم يضاد فهم المتقدمين ويكون هو الصواب، ما يمكن، لا يمكن البتة. وهذا لو نحن فهمناه واتضع عندنا كما قلت لكم يقينا من الأقوال المنحرفة والأقوال الباطلة والأقوال الضعيفة، هذه الأقاويل يقينا منها. لماذا؟ لأن أنا أدور معهم حيث داروا ثم أخرج أنا بزبدة قولهم، بترجيح بين أقوالهم، بكون يقول كل أقوالهم صحيحة لآخره، ولا أتجه إلى ماذا؟ إلى الاعتراض. التربية على هذا الأسلوب، على هذا المنهج، هي التربية الصحيحة. أما أن تربي الطلاب على أن يجتهدوا وأن يقول كل واحد منهم ماذا تفهم من هذه الآية، ثم يأتي الثاني والثالث، ثم تقول يجب أن لا نحجر واسعا، أو يأتي آخر مخالف يقول هذا أسلوب كهانوتي وأنتم تحجرون على الناس، لا، المسألة ليست هكذا. هذا يا جماعة علم له أصوله له منهجه، وأيضا المنطق العقلي يدعو إليه. فإذا كان عندك يعني عندك تقصير في ضبط هذا المنهج وإشكال، فهذه مشكلتك أنت، تحتاج إلى أن تعيد النظر في هذا الأمر. وأنا لماذا أقول لكم هذا؟ لأني أجد أن بعض من يتعرض للتفسير يقع عنده إشكالات منهجية بهذا السبب، يتكلم على الآيات ويعارض الإجماعات أو يعارض قول الجماهير العلماء خاصة من الصحابة والتابعين تبعهم، والأمر عنده عادي ولا كأنه فعل أي شيء، بل يرى نفسه محسنا ويرى أنه له حقا يجتهد. ولماذا تحجر علي أن أفهم القرآن وأنا عربي أفهم كما يفهمون؟ فتأتي مثل هذه الأشياء، نقول لا، هذه مسألة ليست بهذه الصورة. نحن نقول لك أين المكان الذي تجتهد فيه، أو على الأقل أقول المنهج والأصول تقول لك أين المكان الذي تجتهد فيه وأين المكان الذي يجب أن تقف فيه. هذا هو العلم. وليس مسألة والله القرآن مفتوح. ولهذا ليس هناك فرق عندي بين هؤلاء حتى لو كان بروفيسور في الدراسات القرآنية وبين أصحاب الحداثة وغيرهم ممن يجعلوا النص مفتوحا. إيش الفرق؟ أنا أريد الآن ما هو الفرق؟ إذا أنا فتحت الباب بدون ضوابط، بدون ما يكون هناك، فقط أن أنت ما تفهم النص، إذن فسر تدبر، إيش الفرق بينك وبين الحداثي وغيره ممن يدعو إلى أن يكون النص مفتوحا؟ الأول يعتمد على اللغة، الثاني الحداثي يعتمد على، لا أنا أتكلم، أنا أتكلم، لا حتى هذا قد لا يعتمد على اللغة، بالعكس أنا عندي لك أمثلة ما يعتمد على اللغة ولا شيء، يأتيك بتفسيرات إشارية، لكن أنا أتكلم الفكرة وأتكلم عن المصادر. أنا كما قال على الفكرة، أنت حينما تفتح النص بلا ضوابط، ما في ضوابط، يعني اللغة التي تقول عن اللغة يأتيك واحد يفسر القرآن بتفسيرات إشارية فينفتح عنده النص بهذه الطريقة. فإذا المقصود الذي أريده أن ننتبه أنه لا يمكن أن يوجد مثل هذا العلم ولا يكون له ضوابط ولا يكون له قيود ولا يكون له يكون مفتوح هكذا، وإلا لا قيمة لما بناه هؤلاء وما وجد عندنا من منثور. إيش القيمة منه إذن؟ ما في قيمة للمأثور. لو قلنا أن القرآن يخاطب كل زمان، فممكن أن يأتي زمان يعني يفهم منه ما لم يفهمه؟ مستحيل، مستحيل. هذه من الأخطاء عندي طبعا، من الأخطاء الشائعة أن القرآن يخاطب كل زمان ويمكن يأتي أهل زمان فيفهمونه يعني بفهم خاص بزمانهم. هذا أنا رأيي الشخصي لا يوجد بهذه الطريقة. أن نسوي بنانا مثلا، نقول أن نسوي بنانا، طيب اللي هو القصمات، نعم، هل كان يفهمون القصمات؟ ومن قال لك أن هذا هو المراد؟ من قال لك أن البصمات وعلم البصمات داخل في بلا قادرين على أن نسوي بنانا؟ هذا الآن هو الإشكالية هنا. هل الآن هذا الذي يفسر القرآن بهذه الطريقة مشى على الأصول والمنهج حتى وصل إلى هذه؟ ما وصل، ما أبدا، ما مشى على أصول ولا منهج، هو نظر أن هذا المعنى الآية تحتمله فقط بدون النظر إلى أي يعني أي قواعد علمية متعلقة بالتفسير أبدا، فقط أنه هذا يدل على هذا، انتهينا. إذا هذا مراد. لا طبعا بعدين بيبدأ يكبر مسألة إعجاز علمي إلى آخر وتدخل في مشكلات أخرى طويل عدد، لكن بغض النظر هل الآية هذا من مراداتها أو لا، من الذي يفهم هذا؟ من يستطيع أن يحرره؟ هو اللي ماشي على أصول التفسير، ماشي على منهج التفسير الصحيح. أما إذا ما كان فيه ضوابط ولا ولا ولا قيود فإذا الباب مفتوح. وكما يعني كما أننا نحن حينما نتكلم عن مسألة التأويل، تأويل النصوص، تأويل النصوص نفس الفكرة، إذا ما يكون هناك تأويل للنصوص، ضابط للتأويل في النصوص، ما في ضوابط، لا تستطيع أنت أن تحجر على العقل البشري أن يصل إلى متاهات بعيدة في التأويل. وهذا واقع، يعني لا تكلم عن شيء مفترض، لا هذا واقع، واقع أشار إليه ابن عطية رحمه الله تعالى لما تكلم عن الميزان في سورة الأعراف ويعرف الميزان. هو طبعا الميزان هل يمكن أن يترك بالعقل؟ الجواب لا، إنما جاءنا من طريق إيش؟ السمع، كما يقول هو يستخدم لفظ السمع أو مصطلح السمع، فهو يقول إن الميزان يعني ثبت من طريق السمع، وأن يجب علينا قبوله ها بدون يعني النظر في العقل، وإلا لغمرتنا الملاحدة، كذا غمرتنا الملاحدة بتأويلاتهم، عبارة قريب من هذه، لكن لفظ غمرتنا ذكرها. هذا الذي كان يخافه هو موجود. لماذا؟ لأن التأويل غير المنضبط والذي ليس له ضوابط واضحة يفتح الباب ولا يغلقه، وهذا الذي حصل. جاء ابن رشد الحفيد في كتابه فصل مقال فيما بين الشريعة والحكم والاتصال، وناقش المعتزلة في هذا الباب، باب التأويل، وناقش الغزالي بالذات، وناقش الغزالي مناقشة عقلية. الغزالي ذكر أن في تأويل واجب، تأويل يعني مستحب، وتأويل واجب، وتأويل ممنوع، وذكر في المستحب، ثم ذكر في الواجب أنه في صفات الله وبعض القضايا العقدية، وفي الممنوع في أخبار المعاد. قال له الرشد يعني أنت الآن تجعل هذا مستحب وهذا واجب وهذا ممنوع، يعني ما هو دليلك؟ ما هي القاعدة تسير عليها؟ يعني ما هو الضابط الذي تجعله؟ بل بالعكس، يقول ابن رشد عنده أن تأويل أخبار المعاد من قبيل الجائز، هو مو مباح يعني تأويل جائز وتأويل واجب وتأويل ممنوع. هو يقول أن تأويل المعاد من قبيل الجائز، لأنه الآن الضابط أن تستخدمه في في في في في, في تأويل الجائز هو منطبق على أخبار المعاد. فإذا جاء مثلا ابن رشد إذا جاء ينقل عن بعض الفلاسفة تأويل المعاد بأنه معاد روحاني وليس جسمانيا، وتأويل الحشر وتأويل الصراط وتأويل وتأويل وتأويل، يقول هذه كل هذه التأويلات جارية على قانون التأويل الذي أنت ارتضيته، وليس عندك إلا التحكم، تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، ما فينا تحكم. فإذا أقول لك دائما قاعدة في هذا الأمر، قاعدة كلية في المنهج، أنه ما يكون عندنا قواعد واضحة ومنضبطة أو لا. أنت الآن قبل قليل ذكرت اللغة، الكلام جميل، لكن هل الذي يفتح النص الآن من المعاصرين أو يدعي أنه يفهم القرآن لأنه عربي أو إلى آخره، اللغة عنده منضبطة وواضحة، وإلا هو يعتمد عليها متى ما شاء ويتركها إذا لم تناسب قوله، أو إذا أراد أن يأتي بقول السياق إلى آخره. عندنا مجموعة من الضوابط، لكن من أهم الضوابط أصلا تريحنا، يعني أنا وأنا أقولها من أهم الضوابط تريحنا نحن أصلا ولا تجعلنا نتوه هذه المتاهات سياق ولغة وإلى آخره، هو الانضباط مع تفسير السلف ومعرفة المنهجية من خلال تفسيراتهم تريح كثيرا، تريح. ما الذي جعل ابن جرير الطبري إمام المفسرين؟ لماذا وصفه بمفسرين؟ هذا الآن عندنا مثال ونموذج في التعامل، في طريقة التعامل مع الأقاويل، في طريقة التعامل مع الآيات، في تلخيص المعنى بعد أن ينتهي من الخلافات. هذه الإمامة ما جاءت من فراغ، يعني ما جاءت من فراغ. لو تأملت أنت الآن وردت أن توازن العقل التفسيري عند ابن جرير الطبري والعقل التفسيري عند ابن أبي حاتم، لأنهم كلهم أصحاب رواية، هل يمكن يكون هذا مساوي لهذا؟ مستحيل، يعني مستحيل، بينهم بون شاسع وكبير جدا جدا جدا. يعني العقل التفسيري عند ابن أبي حاتم يبرز فقط في تقسيم الأقاويل إلى وجوه بدون أن يعنون لها، فقط يقول الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث. الطبري لا، يقول لك الوجه الأول يعنون له، الوجه الثاني يعنون له، يعني يعنون لهذه الوجوه، يترجم لها ويورد الأقوال ويستدرك عليها ويدخل معها ويناقشها إلى آخره. هذا ما موجود. فإذا هذا العقل التفسيري اللي نحن ارتضيناه وسمي إمام المفسرين من يعني، وليس هناك من يخالف في هذا الإطلاق، ويعتبر من كتب من دواوين الإسلام الكبيرة جدا، ومن نعمة الله علينا أنه موجود الآن بين أيدينا كاملا، إلا يعني نزر قليل جدا جدا. هذا الآن المفترض أن نتربى عليه ونفهم التفسير من خلاله، نجعله منهج، يعني نجعله منهجا. الآخرون كما قلت لك حينما يفتح الباب ستجد أنك أمام أقاويل متعددة لا يمكن تنتهي، فهم فلان وفهم فلان وفهم فلان وفهم فلان إلى آخره. وأيضا الأحداث تكون هي الجالبة لماذا؟ للتفسير، وليس الأصل الآية، وإنما الحدث هو الذي جر إلى الفهم. بمعنى أنه الآن مثل ما تذكر بلا قادر عن سوي بنان، لو ما اكتشفوا البصمة في أحد بيحمل آية على البصمة؟ طيب لو ما مثلا ما اكتشفوا مثلا أنه أخفض بقعة في العالم كذا، في أحد بيحملها على ذلك المنطق أن هذا هو المراد بهذا الشكل؟ الجواب لا. وقص على ذلك، يعني معنى أن هذه المكتشفات صارت إيش؟ صارت ثابتة ولا متغيرة؟ لا، ثابتة. الآن المكتشفات هذه بالنسبة للمتكلم بها ثابتة، والمتغير هو الآية. بمعنى أنه لو خرج مكتشف آخر فبيلغي إيش؟ بيروح للآية ويحملها على المعنى الثاني، لو جاء ثالث بيحمل الآية على هذا المعنى، وهكذا. وهذا اللي حاصل. طبعا هذا المنهج لماذا؟ لأنه الآن هذا الجهد البشري جعلوه هو الأصل وجروا الآية إليه. فأنت لما تجعل الجهد البشري هو الأصل تجر الآية إليه، كل واحد يجر الآية إلى ما يرى أنه هو المراد بالآية. نحن نحمي أنفسنا من هذا كله، نقول لا، هذه الأقاويل لو بعد إجراء عملية التفسير عليها والنظر فيها صح من وجه ما دخولها في معنى الآية وما تناقض قواعد السلف، فرتبتها عندنا رتبة متأخرة، ليست كقيمة هذا الذي بين يدينا. يعني الغفلة عن عن عن هذا الأصل مشكل. ولهذا يعني في يعني مرة طلب مني محاضرة في قضية التجديد في التفسير. طبعا لما لقيت المحاضرة بعض اللي سمعوا المحاضرة قالوا كنا توقعنا أنك ستذكر الجديد. قلت لهم هذا فهم خطأ للتجديد أصلا. إذا كنا الآن التجديد كمصطلح شرعي يعني يجدد لها أمر دينها، التجديد هو أن تعود بالأمر إلى الأمر الأول، هذا هو التجديد الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الجديد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه إيش؟ كان إن كل محدثة إيش؟ بدعة. يعني فهذا ما نقول طبعا أنه كله بدعة، لكن نقول الجديد احتمالية الخطأ فيه موجودة، لكن الموجود سابقا والذي مرت عليه هذه العقول عبر السنوات هذاك الصواب هناك، فلا يمكن يخرج عنه الحق، ولا يمكن يكون الله سبحانه وتعالى جهل أمة محمد هذه السنوات كلها حتى يأتي فلان بن فلان فيكون هو ما شاء الله الذي فهم الآية لوحده وأدرك معناها، وأن السابقين كلهم هؤلاء مساكين ما يجهلون المعنى لأنه ليس عندهم العلم، والعلم الذي عندنا نحن الآن ما شاء الله هو العلم الذي كذا إلى آخره. هذا كله مع الأسف يعني من الخلل القائم عند المعاصرين. يعني المعاصرين انطبق عليهم يعني جزء من قول الله سبحانه وتعالى فرحوا بما أوتوا من العلم، فظنوا أن هذا العلم الذي صار عندهم يستطيعون يحكم به على الأولين والآخرين ويخطئون فلان ويخطئون إلى آخره. هذا مشكلة، هذا وسبق طبعا نشرنا هذا كثيرا. نعم. طب شيخنا من تفضل. من قال هذا؟ طيب هذا قول علي رضي الله تعالى عنه. ماشي. إذا كانت لا تخالف نعم نتكلم، شوف لا تنقضي عجائب ولازم يكون في باب المعاني. أنا سبقا أشرت أكثر من مرة أنه عندنا نحن في ترتيب الموضوعات المرتبطة بالآيات عندنا خلل. يعني وأنا الآن في مستقبل الزمان إذا جئت أتكلم عن مفهوم التفسير لا نتكلم عن التفسير مباشرة، لازم أتكلم عن ما هي العلوم التي تضمنها الآية. القرآن لا تنقضي عجائبه ما نختلف على هذا، لكن أين وكيف؟ هذه القضية التي يجب أن نعرفها، أين وكيف؟ واللي يحددها من هو؟ ليفهم كيف فسر هؤلاء القرآن، كيف فهموا المعاني، كيف يستدلون بالآيات، منهج كامل. لكن لا يعني ذلك أننا لا يمكن أن نأتي بشيء لم يأتوا به، لا، سيكون عندنا شيء كثير وكتب التفسير تتنامى شيئا فشيئا، لكن هل هي تتنامى في باب المعاني ولا تتنامى في نوع آخر؟ المعاني محدودة، وأنا كثيرا ما ذكرتها. طبعا المعاني محدودة لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب في النهاية المعاني فيها محدودة، وليس لأن كلام الله سبحانه وتعالى إيش؟ محدود. ما يفهم واحد يقول والله هذا، لا، ليس هذا. الجهة من جهة اللغة التي نزل بها، ونزل بلغة العرب. ودائما أذكر مثال من كلام ابن العربي لما أراد أن يفسر الاستواء في قوله ثم استوى إلى السماء، قال هو طبعا بناء على إحصائه أنه معاني الاستواء في لغة العرب 15 معنى. خلاص 15 معنى، معنى إذا أنت في النهاية محوط ب 15 معنى. أحد هذه المعاني قد هو معنى الاستواء، وقد يكون أيضا هو ترك معنى ما تدري، قد يكون استقراءه ناقصا. فإذا المقصود أنه باب المعاني يا جماعة باب ينتهي، ما يمكن يعني ما يمكن تأتي بمعنى جديد تقول والله معنى جديد يا أخي، ما يمكن. حتى لو جئت معنى كم ما ينتهي، لكن ما وراء المعنى من الاستدلال والاستنباط هذا ولو التفسير الشعري وغيره، وهذا لا ينقضي، يعني لا ينقضي. هذا اللي فيه لا تنقضي عجائبه، يعني هذا هو المجال الكبير جدا. أما تنزيل الأحداث على الآيات على الأحداث هذا قضية أخرى في النهاية، ليس هناك يعني مثلا على سبيل المثال لما يأتي مفسر اليوم ويقول إن شانئك هو الأبتر، ثم يستدل بالذي يعني رسم الرسومات مثلا ويقول أن ويدخله في معنى الآية، هذا ما عمل شيء جديد، أنا مجرد أنه مثال من الأمثلة التي تحدث في كل عصر. لكن كلامي يأتي بمعنى جديد مستقل يعني لم يسبق إليه الآخر، هو اللي نتكلم عنه، أنه هذا لابد نكون نحن فيه مع السلف، ما نتحرك عن دائرتهم. وإذا خرجنا أو رأينا قولا يمكن أن يدخل في الآية وتحتمله الآية ولا ينقض قولهم، هنا لأن نقول هذا القول حتى لو قيل به ليس هو المقدم، المقدم كلام السلف وهذا قول تحتمله الآية. يعني مشكلة أن تجد بعضهم يقول لك أنه يمكن أن يكون التفسير المتأخر أرجح من تفسير السلف، هذا ما يمكن، هذا خلل في التصور، خلل في المنهج. هذا إذن يجب أن ننتبه له، أننا لا يجب أن نفرق بين باب المعاني وما وراء المعاني. اللي باب وراء المعاني هذا بحر لا سهل له، لكن باب المعاني شئنا أم أبينا احنا مرتبطين بلغة العرب، في النهاية هذه لغة العرب، هذه المعاني التي في اللغة. نعم عبد الرحمن. الآن يعني كما هنا ذكر الإمام الطبري في مرجع الضمير وإنها ذكر قولا ورده، قال وغير جائز ترك الظاهر المفهوم إلى الكلام الباطن، والثاني هي الصلاة، وأوردت يعني فضيلتك قولا ثالثا اللي هو الاستعانة. ألا يعني الاستعانة هذه أصلا تدخل في ضمن الصلاة؟ يعني ما الفرق بين الاستعانة بالصلاة والصلاة؟ لا لا لا غلط، استعانة يكون استعانة بالصبر والصلاة معنى. نعم بالصبر والصلاة. إيه؟ طب لو قلنا أنه يعني لو هنا لو جئنا للترجيح أنا يعني يقال إن مثلا كونه يعود إلى أقرب ما بناتي لي، أنا ما بعد وقفت هذه، أنا تركت ما بعد وصلتها، أنا طبعا خرجت الصفات برجع أكملها. نعم. ما بعد وقفت، ما بعد وقفت عليها. تفضل. سيد الكريم، إذا قلنا أن العصر الحديث لا يجب علينا أن نفسر علم أن التفاسير كلها أغلبها جاءت عن غير معصوم، وقول معصوم عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية ربما بلغت أو عرفت، وعندما تكلم الله عز وجل عن ويخلق ما لا تعلمه قال أما أنه كائن من الفرق، قال أما أنه كائن ولكن لم يأتي تأويله بعد، لماذا لا نؤمن بهذا العصر كما أول أولئك؟ عندما تكون تجدات كثيرة جدا جدا لا نستطيع أن نقول كما قال بعض الجالسين أنها بدعة. لا لا لا ليست بدعة، لا على السيارات والطائرات كذا محقق التفسير معناه محقق 100%، أما الصحابة كان ما كان يستطيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر لهم ذلك الأمر. ليه؟ لأنه ما يعرفون لا السيارة ولا الطائرة. ولو قال لهم في إشكال؟ ما في إشكال أبدا، ما في إشكال، بس لم يقل سكت. وهل كان هو كان يعرف، هو كان يعرف أن هذا يدخل في الآية؟ وما دليلك؟ وما دليلك؟ عندك دليل؟ لكن هل عند؟ طيب يا صاحبي، هل عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن السيارات والطيارات تدخل في قوله ويخلق ما لا يعلمون؟ وما لا تعلمون؟ لو كان أمر الله عز وجل أن يفسر ذلك لفسره. يفسره بهذا؟ بهذا أو بغير هذا؟ ما لا نعلم. لا نعلم، هذا هو الكلام يا أخي الكريم. نحن العلم، العلم أن نقف عند المعلوم وألا نفترض، وأنا دائما أقول للطلاب لا تفترض. لماذا؟ لأن الافتراض الذهني يا جماعة ما يقف، يعني الافتراض الذهني بتجعل في الذهن افترض يفترض ما يقف، لكن أنت جئني بمثال أنا أناقشك من خلال المثال هل يكون أو لا يكون. أنت الآن جئتي بآية في قوله ويخلق ما لا تعلمون، وذكرت لي عن قضية المعصوم وغير المعصوم. نحن في العلم، في العلم إذا كنا بنأخذ عن المعصوم عن غير معصوم هكذا بهذه الطريقة، في قضايا الفقه كثير من الأحداث والأحكام وغيرها بنلغيها بسبب أنه والله ما وردت عن معصوم أو فيها كذا إلى آخره، مع أنه نعلم أن منهج الفقهاء يعني من أول الدهر منهج الفقهاء على غير هذا، وأنه ما يريد أن نطير عليه أن ندخل في باب المناهج. هذه مشكلة عندنا نحن المعاصرين، أحداثنا إشكالات وصرنا نناقش المتقدمين بناء عليها. بمعنى الذي أريده أن هناك بعض أمور الشريعة، بعض أمور الشريعة نعملها مع أن الحديث الذي ورد فيها ضعيف. لماذا نعمل بها؟ لأنه توارد عليها الفقهاء وعملوا بها بدءا من الصحابة إلى من جاء بعدها. لو جئت تبحث عنها عن قول للمعصوم ما وجدت، يعني قول خاص للمعصوم ما وجدت، وهذا أمثلة ترى في الفقه كثيرة، فأنا ما أريد أن يكون عندنا هذا النظر. النظر الصحيح هو المسألة أن ننظر كيف تعامل العلماء مع هذه المسائل العلمية. فإذا وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا، إذا وجدنا إجماعا أو اتفاقا أيضا انتهينا، إذا وجدنا جميع العلم على هذا انتهينا، إذا وجدنا قول العلماء يذكرونه بدون ما يكون عندهم فيه إشكال ويريدونه على سبيل الاحتجاج ولا في مطعن انتهينا، وهكذا. وإلا بيحدث عندنا دور وإعادة مثل هذه المسائل. بعض طلاب العلم اليوم، وخاصة الذي ينتهج منهج ما يسميه هو أنه فقه أهل الحديث، هو في الحقيقة ظاهري من حيث لا يشعر، فيصطدم ببعض القضايا التي ثبتت في الفقه عند علماء الشريعة ومشت، فيأتي يرد يقول لم يرد فيها حديث، لم يثبت فيها شيء، ثبت فيها عن صحابي والصحابي ليس بحجة، وتأتي مثل هذه الأقاويل الموجودة، فتجد فيه خلط وهرج ومرج في مثل هذه القضايا. هذه زاوية. فإذا فكرة أن ما نناقش الشريعة أو المسائل المرتبطة عندنا بطريقة معصوم وغير معصوم، بل عندنا فهم العلماء إذا اتفقوا وأجمعوا معصوم، الإجماع معصوم. قضية ثانية، المثال ذكره ويخلق ما لا تعلمون. أنا أقول لك يا صاحبي، لو أنت قرأت سياق الآيات، الكلام يتكلم عن المخلوق ابتداء وليس عن المصنوع من جهة البشر. يعني المخلوقات اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى ما ذكر الفلك، الفلك مصنوع جاء ذكره متأخرا، لكن ذكر الخيل والبغال والحمير اللي هي مخلوق ابتداء، ولما قال ويخلق ما لا تعلمون من هذا الجنس. أما ما يخلقه البشر ليس له في السياق إشارة، أليس له في السياق إشارة؟ أنا هذا نظري في الآية، إن من زعم من المعاصرين أن قول الله ويخلق ما لا تعلمون، قول سبحانه وتعالى يدخل فيه الطائرة والملائكة، هذا أنا رأيي أنه لا يدخل. والسبب ما هو؟ التحكيم السياق، أن السياق حينما قال ويخلق ما لا تعلمون كخاتمة للآيات كان يتكلم عن الخلق ابتداء، الشيء المخلوق ابتداء، والفلك جاء بعده ذكره بعد ما ويخلق ما لا تعلمون. فإذا نظرنا بهذا النظر فأنا أقول لك الآية ليس لها علاقة بهذه الأمور، هذا نظري أنا. طبعا أنا أقول لك فيه ناس يقولون أنه يدخل إلى آخره، افترض جدلا أنه يدخل، فكان ماذا؟ ما في إشكال. لو نحن صوبنا دخول مثل هذه الأمور، فالمسألة أن الآية تشير إلى هذا المعنى، يخلق ما لا تعلمون، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يؤمنون إجمالا لا يلزموا لمهمة التفصيل، والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يؤمن بهذا إجمالا، لو كان عنده منه خبر مفصل ما أخفى عن الصحابة. وأيضا الصحابة ما يكون مثل ما يقول مثلا، وسأذكر اسمه لا بأس، في أحد محاضرات الشيخ زغلول النجار مرة قال، يقول أن عقول الصحابة لا تستوعب هذه النجوم والأعداد منها إلى آخره، هذا تجهيل لعقول الصحابة. الصحابة استوعبوا أكثر من هذا، استوعبوا أنه يسرى به صلى الله عليه وسلم ويعرج به إلى السماء، واستوعبوا أنه يأتي أصل وحي من السماء، واستوعبوا أشياء كثيرة أكثر، يعني أعظم بكثير من قضية عدد مليارات ولا غيره من النجوم. فليست عقول الصحابة لا تستوعب، لا تستوعب زيادة، بل إن حذيفة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بما هو كائن يوم القيامة، حفظ من حفظ ونسي من نسي، فعقول الصحابة مستوعبة لهذا الشيء. ما يفهم منها والله أن عقول الصحابة ساذجة، هذا مو صحيح. أي الاطمئنان، مرحلة اطمئنان القلب هذه قضية أخرى، لكن الكلام أنا اللي أقصده الآن ماشي يا أخي الكريم، لكن الكلام هو أن كيف نفهم الآية، كيف نفسرها، كيف نأتي بالقول الذي تحتمله الآية. يعني إلغاء السياق والنظر إلى الآية فقط من حيث هي على أن هذا يدخل فيها، أنا أقول لك السياق ما يحتمل، لأن السياق يتكلم عن الشيء المخلوق ابتداء وليس عن الشيء المصنوع بيد البشر، وهو منسوب خلقا لله في النهاية، لأن الفلك الذي علمه من هو الله سبحانه وتعالى. فإذا قصدي من هذا حينما تكلم أنه صدقوني أنا أقولها عن ثقة لنفسي أنا، يعني أنا مؤمن بها لأني مارست وعايشتها وعندي فيها ولله الحمد منه بالنسبة لي أنا حق اليقين، أن هذه الطريقة التي يسير عليها ابن جرير الطبري والتي يدور في فلكها هي الطريقة الصحيحة لفهم القرآن، لفهم التفسير والبناء عليه. إذا أنت بدأت مع المتأخرين بغض النظر عنهم كائنا من كان، أنا أقول لك من خلال النظر خاص بي أيضا قول خاص بي أنه عندهم إشكالات في بعض الأمور، مو كل في كل الأمور، بعض الأمور. حتى لو كان يقال أنه من السنة الجماعة مفسر كذا، مفسر عظيم، نعم عظيم، لكن في بعض الأمور تجد قارنته ووزنته بابن جرير تجد هذا الفرق، مثل ما ذكرت قبل قليل في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة، في طريقة فهم هل الآية من مخاطب بها أولا، يعني إذا عممتها فهذه إشكال أخرجتها عن سياقها، وإذا لا قلت لا هي خاصة لكنها إيش يمكن أن تنزل على من يصلح لها، هذه الطريقة السليمة في التفسير. لكن مثل هذا الآن اللي أنا مقتنع به، طبعا لا أستطيع ما عندي قدرة أن يقول والله أني أقنع كل الناس به، لكن أنا أستهد في أن أبين أن هذه الطريقة هي كذا كذا كذا، هي تسير بهذه الطريقة، نحن إذا عملنا كذا يكون كذا، إذا قلت بهذا القول يحصل كذا، لكي تتبين وتتفهم أن هناك أحيانا يكون مشكلة في القول. وأنا ما أريد أن أطيل، أنا أقول لك أنا ناقشت زملاء لي في آيات وفي بعض الآيات، ومع ذلك مع أنهم يعني مثلي وبعضهم قد يكون درسني بعضهم، ما زالوا مقتنعين بأن الذي يقولونه ما عندهم مشكلة فيه، وإن كان لا شك أنه يحصل به تردد، والله النقاش غير يعني أول مرة يسمعون هذا. وقلت ناقشنا مرة في يعني قرابة يمكن ساعة كاملة عن هل الكرة الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء، هل الكرة الثانية انقضت أو لم تنقضي. طبعا تكلموا وذكروا نفس كلام يذكرون والكلام الإنشائي والكلام كله إنشائي وإلى آخره، وأن الكرة هذه التي نراها. أنا اعترضت بشدة، قلتهم هذا كلام خطأ محض بلا ريب. طبعا أنا صدمتهم بهذا الكلام، بعضهم مشايخ وكذا، وقلتهم هذا خطأ محض، لأنه اتفقت الأمة منذ أن بدأ تفسير القرآن إلى عصرنا هذا، المفسرين الذين لم يظهر يعني ظهور بني إسرائيل اليوم اليهود على فلسطين فيه، كلهم اتفقوا على أن الكرتين انتهتا، كلهم اتفاق إجماع أن الكرتين انتهتا. فإذا جئت أنت قلت أن الكرة الثانية لم تنتهي، معناه أنك تنقض هذا الإجماع كله، وتقول أن هذه الأمة كلها لم تفهم مراد الله في معنى الكرتين، وأنت فهمتها. لا لا أقول لديك، أنا أتكلم عن قضية أخرى، أنا أشرح هذه الفكرة. لو ذكرت أنت الإضافة ما في إشكال، فلما شرعت لما ذكرتهم قلت ما يمكن، هذا معناه نقض لهذا الإجماع، الأمة كلها مجمعة على هذا، كيف تأتي أن تقول أن الكرة الثانية هي التي نراها؟ ثم افترض جدلا أننا قلنا أن الكرة الثانية منقضت، هل عندك من الله برهان أن هذه الكرة الثانية؟ هل عندك من الله برهان أن هذه الكرة الثانية؟ وهل عندك من الله برهان أنه لن يكون إلا كرتين؟ الله سبحانه وتعالى يقول وإن عدتم عدنا، ولهذا قول الله وإن عدتم عدنا، نقول هذه كرة، أنا بالنسبة لي أقول هذه كرة ثالثة. لأن لماذا؟ لأن الأمة، ما أقول المسيرين السلف، لا كل الأمة عبر العصور كلها أجمعت على أن الكرتين انتهتا. يعني كونهم يختلفون في الكرة الثانية متى كانت كيف كانت، هذه قضية ما تؤثر في كون الكرة الثانية انتهت وهذه كرة ثالثة. ولا أستطيع أن أجزم أنه ليس لن يكون هناك كرة رابعة وكرة خامسة، ما تدري أنت. يعني هل بيدينا الآن نحن معرفة الغيب؟ ما بيدينا معرفة الغيب، يمكن يكون بقي من العمر ما بقي، ويخرج اليهود مرة ثالثة، قد يخرج مرة رابعة، قد يخرج مرة خامسة، لأن الله سبحانه قال وإن عدتم إيش عدنا. فأقول لك في مثل هذه النقاشات يعني تبرز الإشكالات أحيانا اللي أنا أتكلم عنها وأقول إنه في إشكالات عندنا هي تبرز من مثل هذا الأمر. واللي أتكلم معهم الآن ما والله متخصص في الفقه ولا متخصص في الحديث ولا متخصص في الهندسة ولا متخصص في الطب، لا، كل اللي كانوا موجودين يدرسون التفسير، كلهم أساتذة التفسير يناقشون التفسير. فهذه لا يعني يدل على أن عندنا إشكالية كبيرة نحن بحاجة إلى أننا نتكلم عنها ونتحاور فيها ونناقشها ونحاول قدر الطاقة أن نصل فيها إلى الفهم السليم والفهم الصحيح. يعني هذا جزء طبعا من إشكالية التفسير اليوم عندنا، والله يعين. ما المانع أن نقول ويخلق ما لا تعلمون بما يخلق ابتداء ونقيس عليه ما يخلقه أو ما يجده البشر؟ أنا لا أريد أن نوسع دائرة النص دائما لأجل هذه الظروف التي نعيشها. يعني مثلا ملحد يقول هل الله عز وجل لا يعرف مثلا المواصلات أو الأشياء؟ لا ما نستدل إزاي إن في القرآن؟ هو لازم يا أخي، ما هو لازم يا أخي، الملحد يقول هل يعرف الله؟ ما هو لازم يا أخي. أنا في بعض الأسئلة ليس الإجابة لا تكون عنها بيض الطريقة، لكن ما أجعل القرآن حمال وجوه كذا. لما يجي يقول العلي بن رضي يقول حمال وجوه، وأبو الدرداء يقول ولن تفقه كل الفقه حتى ترى القرآن وجوهها، أنا أعرف هذا الكلام. لكن أيضا في انضباط، ما هو وجوه حمال وجوه افتح الباب، واللي أصلا جاء بها ابن علي بن أبي طالب هذا المثال، جاء بها علي بن أبي طالب من باب الذم وليس من باب المدح، لأنه قال جادلهم إيش بالسنة ولا تجادلهم إيش بالقرآن، فإن القرآن حمال وجوه. لما يقول القرآن حمال وجوه، هذا الآن في مجال إشارة إلى إشكالية تقع، ولا هو يمدح الحدث إشكالية، يعني يقول لك لا نروح لأنه تجي تجادلهم القرآن، يقول لك المعنى مثل ما نتكلم نحن الآن، وكل واحد يفهم الآية بوجهه، قال لا تروح اذهب للسنة. ليه السنة؟ وهذه دلالة وهذه قضية وأحب أن أذهب لها. الذي لاحظته في قضايا ما يربط بالإعجاز العلمي وغيره، أن دلالة السنة على الأمور واضحة مباشرة تماما. قلما ما أدي عمم، أقول قلما تحتمل، يعني ما تتعدى الاحتمال فيها، لكن في القرآن لا تحتمل. وأنا سأذكر لكم مثالا. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل إيش الجلالة، حلو، نهى، خلاص شيء واضح جدا، هذه تأكل القاذورات ابتعد عنها، ما في مجال للتأول، ما في أي مجال تقول والله كذا، لا، هذه اللي تحصل من هذه القضية ابعدها أزيحها. قال الحبة السوداء شفاء من كل داء، ما تحتمل، لكن تأتي النص القرآني تجده عند هؤلاء يحتمل أكثر من فهم، وفي عندنا قد تكون فهوم قبل هذا وفهوم في وسط ذلك، يعني كيف فهم السلف وكيف فهم من جاء بعدهم إلى آخره، قد تجد فهوم متعددة، لأنه كما قال علي حمال وجوه، فقوله حمال وجوه هذا من باب التنبيه على مشكلة، وليس أن هذا مدح له، لكن قول بالدرداء هو الصحيح، وقال ولن تبقى كل الفقه حتى ترى القرآن وجوها، لكن هل المراد حتى ترى القرآن وجوها أنه يفتح باب النص؟ لا، لأن سياق الأثر الذي ورد كله في التنبيه على الأمر الصحيح، يعني على الأمر الصحيح، فإنما الوجوه، نعم الوجوه الصحيحة التي يحتملها النص، أما الوجوه التي لا يحتملها النص هذه لا يمكن يكون أبو الدرداء يقصدها أبدا. وفيه طبعا كلام للسلف غير هذا في التنبيه على احتمال القرآن لأكثر من وجه، والتعامل مع هذه الوجوه موجود في نصوصهم، وإن كانت طبعا لا شك تقتنص اقتناصا وهي قليلة، لكنها تبرز الفكرة هذه على الأقل، وأنهم كانوا يفهمون أن القرآن له أكثر من وجه، لكن ليس كل وجه يكون إيش معتبرا. طيب قوله إن اللي كان الشيخ عبد الرحمن ذكرها كنت أريد أن أعلق عليها، لأنها يعني كلام لا تجدون مثل هذا الكلام عند كثير ممن جاء بعد ابن جرير الطبري، لما أراد أن يبين العلة التي يرد بها معنى الإجابة. الآن لو نظرنا إلى الآية قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإن كانت إجابة محمد لكبيرة إلا على الخاشعين صلى الله عليه وسلم. الآن لاحظ السياق النص، هل النص منضبط؟ ها؟ بهذا التفسير يعني يفقد التوازن. أي نعم يفقد التوازن، غير منضبط. لكن واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، متناسق؟ لكن أين هو في الظاهر؟ البداية هو الكلام عن العهد الذي أخذه الله على، لا ماشي، العهد ليس ظاهرا، العهد الآن ليس ظاهرا، هو الآن تكلم عن أمر ظاهر. لو كان لو قال وإنه أي الوفاء بالعهد كان قلت لك أنه ذكر، لكن نقول وإنها، إذا قلنا واستعينوا بالصبر والصلاة وإن الاستعانة لكبيرة إلا على الخاشعين، أيضا يتناسق. يعني إذا صار عندنا الآن نحن نعالج الموضوع أن أمامنا نظر إلى السياق مهم جدا لكي نركب التفسير فيه. هو قال لما تكلم عن الإجابة وغير جائز، طبعا لما يقول غير جائز معناه أنه يتكلم عن قضية خطيرة فيها إشكال، يعني لا يجوزها، غير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا دلالة أو لا دلالة على صحته. يعني الآن الظاهر مفهوم أن يعود الضمير إلى أقرب مذكور على رأيه هو، وهذا محتمل، ويمكن كما قلنا يدخل في الظاهر مفهوم عودته إلى الاستعانة، يعني يمكن عودته إلى ماذا؟ إلى الاستعانة، فيكون هذا من الظاهر المفهوم وهذا من الظاهر المفهوم. أما الإجابة فليست من الظاهر المفهوم، ولهذا كيف نفهم أن من الظاهر المفهوم غير الظاهر المفهوم؟ مثل ما ناقشنا الآن نحن الآن، لما ناقشنا الآن وعرضنا الأقوال اتفقنا تقريبا أن والله الإجابة ما لها مقام، ولا يعني ما يمكن واحد يفهمها أن والله المراد بها الإجابة. من أين جاءت الإجابة؟ وإن كانت إجابة محمد ما يعني صلى الله عليه وسلم ما هي واضحة. فإذا بهذه الطريقة تستطيع أن تعرف ما هو الذي توافق مع ظاهر الآية ومفهومها، وما الذي يمكن أن يخرج عنه أو عن ظاهر الآية ومفهومها. نعم. لا لا ما تصلح في هذا الباب، لا ما تصلح. نعم. شيخنا قلنا مرجع الضمير يرجح يعني أن قوله يرجع لأقرب مذكور بالإضافة للآثار التي نقلت أنها الصلاة. هل يقول نقول أن يعني يغلب يعني الأرجح أنها تدل على الصلاة أكثر منها؟ لا، الأقوال الأخرى معليش، الأقوال التي أوردها الآثار اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابن عباس هي استدلال، وأيضا لا تخرج الصبر. يعني يعني ثبوت إثباتهم لكون الصلاة بهذه المثابة لا يعني خروج إيش الصبر، هذا هو المراد. يعني يعني وهذه ما أدري كيف أشرحها لكم، ذكرها الطبري قاعدة مهمة جدا ترى تفيدنا فيه حتى في الكلام العادي. يعني الآن المقام حينما أنت يعني تثبت شيئا ليس له نقيض، يعني ما له نقيض مباشر، فإثباتك له لا يفهم منه نفي ضده. وذكره لما تكلم، كان تذكرون لما تكلم عن المعرب، أن الذين قالوا من السلف أن هذه الكلمة مثلا سريانية أو هذه كلمة أرامية أو حبشية أو كذا طخارية لآخرها، أنهم الذين قالوا بهذا قولهم لا يدل على النفي. يعني ما يعني أن هذه ليست من لغة العرب، يقول ما في واحد منهم نفى أن تكون من لغة العرب، وإنما قصار ما في الأمر أنه أثبت أن هذه كلمة ينطق بها هذا الجنس من الناس. لكن كون ينطق هذا الجنس من الناس لا يعني أنها ليست من كلام العرب، ولا لا؟ فإذا الإثبات ليس دليلا على النفي. وهي نفس لو طبقناه هو نفس القضية. هو الشيء أنه لم يذكر هذا القول يعني. اللي هو الاستعانة. نعم. أنا قلت لك هذا ذكره غيره. لا لا، ما قلت لك ذكره وغيره، أنا قلت لك نضيف إلى ما قاله، وبما أن الآية ليس فيها كلام للسلف فهذا مجال لماذا؟ للنظر والاجتهاد. نعم. ويعني بقوله إلا على الخاشعين، إلا على الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده، كما حدثنا وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إلا على الخاشعين يعني المصدقين بما أنزل الله، وأسند عن الربيع عن أبي العالية في قوله إلا على الخاشعين يعني الخائفين، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إلا على الخاشعين قال المؤمنين حقا، وأسند عنه بإسناد آخر مثله، وأسند عن ابن زيد الخشوع الخوف والخشية لله عز وجل، وقرأ قول الله تبارك وتعالى خاشعين من الذل قال قد أذلهم الخوف الذي نزل بهم وخشعوا له، وأصل الخشوع التواضع والتذلل والاستكانة، ومنه قول الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال خشع، يعني والجبال خشع متذللة لعظم المصيبة بفقده. فمعنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله عز وجل وكفها عن معاصي الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من رضا الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافة. نعم. هنا مسألة مهمة في قضية اللغة والمعنى. يعني الطبري رحمه الله تعالى بعد ما ذكر أقاويل السلف أشار إلى معنى الخشوع معذرة، معنى الخشوع، وكما قال أصل الخشوع التواضع والتذلل والاستكانة. الآن أيضا نحن بالنسبة لنا كيف نستطيع أن نفهم عبارات السلف؟ لو أردنا أن نوازن بين ما ذكره من المعنى اللغوي الدقيق، لأن الآن هذا معنى معجمي. كيف معنى معجمي؟ يعني لما نرجع من كتاب العين يقول مثلا الرب المصلح مثلا، فالرب المصلح هنا الآن معنى معجمي لأن يريد أن يبين لنا المعنى، وهو قريب من الأسلوب يعني من أسلوب المنطق. يعني بمعنى أنه كلمة والمقابل لها، الكلمة والمقابل لها. هذا الأسلوب المعجمي، طبعا ليس كل معاجم تسير على هذا، قد تتوسع أحيانا، لكن هذا هو الأصل في المعنى المعجمي. إذا قلت لك ما معنى كلمة أبتر، تقول أبتر من بتر، والبتر هو القطع، يعني بتر قطع، أبتر أقطع، هذا معنى معجمي. طيب المعنى المعجمي الآن ذكره الطبري أن المراد بالخضوع الخشوع والتذلل والاستكانة. طيب الخشوع والتذلل والاستكانة، طبعا معنى الخشوع الآن في قوله إلا على الخاشعين، هو الآن هل هو وصف ظاهري مادي ولا وصف نفساني؟ إذا كان وصف نفساني، عندنا أيضا قاعدة يجب أن تبلى أن وصف النفساني محاولة تكييفه أو جعله ماديا من الصعوبة بمكان. فإذا معنى ذلك إذا نحن نريد أن نقرب المعنى، أن نقرب المعنى. طب الخشوع الآن إذا فيه تواضع تذلل استكانة، لو نقول لك الآن صور الخشوع، كيف يصير الخشوع؟ يعني هات لي صورة للخشوع، أنت أعطني صورة، طبق لي الخشوع، ما يمكن. يعني هذا الخشوع إذا صار هذا الوصف حالة معينة تحصل للإنسان فيكون بها إيش؟ بهذا الوصف خاشعا. طيب المعاني اللي ذكرها السلف الآن، لاحظ أول عبارة هو طبعا الطبري نفسه قال الخاضعين لطاعته، الخائفين سطوته، المصدقين بوعده وعيده. يعني جاء لنا معنى الخوف والخضوع، الخوف والخضوع. لما ذكر عبارات السلف في قوله كما حدثني، أورد أول عبارة عن ابن عباس قال المصدقين بما أنزل الله. هل الآن الخاشعين يعني الخاشعين يساوي المصدقين؟ ولا في طبعا بينهم علاقة، لكن نتكلم الآن إذا كلام ابن عباس ومن سيأتي بعده ليس كلامهم دلالة معجمية، هذا اللي ننتبه له. كلامهم الآن ليس دلالة معجمية في هذا الموطن، لا يعني أنهم لا يتكلمون بدلالة معجمية، لكن في هذا الموطن ليس كلامهم دلالة معجمية. إذا هم يعبرون عن المعنى ولا يعبرون عن اللفظ، بمعنى أنه لا يريد أن يفسر لك اللفظ بلغة العرب وكيت كيت كيت، هو الآن يريد أن يبين لك معنى الخاشعين، من هم الخاشعون. الآن أعطانا وصف أوسع، المصدقون بما أنزل الله. يعني الآن لو أنت قلت الآن أيهم الآن أوسع بالدلالة، المصدقون بما أنزل الله أو الخاشعون؟ مصدقون، لأن الخاشعين هم جزء من هؤلاء المصدقين، لذا صار الآن تعبير عن معنى بمعنى أعم وليس تعبيرا عن اللفظ بمدلوله الدقيق. طيب عبارة أيضا أبي العالية الخائفين، هل لاحظ أن هناك معنى أعم؟ الخائفين هل هو جزء من معنى الخاشعين أو مساوي أو أعم؟ جزء، لا هو جزء، الخائفين جزء، يعني الخوف جزء من الخشية. فإذا عندنا الآن مرة واحد عبر بتعبير أعم، واحد آخر عبر بتعبير إيش؟ أخص، يعني جزء من المعنى. عبارة مجاهد المؤمنون حقا هي نفس قريبة من عبارة شيخه المقال المصدقين. عبارة ابن زيد قال الخشوع الخوف والخشية، يعني لاحظوا ابن زيد يعني كثير يعني قريب من المعجميين، وهو في هذا واضح جدا. يعني من يقرأ في تفسير ابن زيد يجد أن عنده مسارين واضحين. المسار الأول ربط الآيات بعضها ببعض على أنواع الربط، سواء كان نظائر أو تفسير آية بآية. والمسار الثاني اللي هو بيان معاني الكلمات من جهة العربية، يعني يحرص على هذا، يعني بيان معنى الكلمة عربيا، وأيضا اللي هو ربط الآيات بعضها ببعض، هذا يبرع فيه كثيرا. يعني ممكن نقول أن هاتين الميزتين في تفسير ابن زيد بالذات هما الواضحتان تماما. لاحظ الآن قوله الخشوع الخوف والخشية، طبعا الخشوع فيه خوف وفيه خشية، والخشية تستلزم إيش؟ العلم. لا الخشية تستلزم إيش؟ العلم. فإذا احنا ما عندنا الآن مجموعة من المعاني إذا اجتمعت نقول هذا معنى الخاشع، هذا معنى الخاشع. فهذه التفاسير إما أن تكون عبرت عن معنى أعم، وإما أن تكون عبرت عن معنى أخص يعني جزئي. ولكن إذا أردنا أن نتكلم عنه كدلالة معجمية يختلف، تذهب إلى المعاجم اللغة ستجد تعريفات للخشوع تجمعها كلها، ليست يعني ليس بينها وبين ما يذكره السلف شيء من التفاوت وغيره، إذا فهمنا طريقتهم. لكن كون ما نفهم طريقتهم، يأتي واحد يقول لك كيف ابن عباس يقول خاشعين مصدقين بما أنزل الله؟ المصدقون أعم، هذا خطأ، الخشوع وكيت كيت كيت. نقول له لم يرد ابن عباس تفسير اللفظة من جهة العربية، وأراد أن يبين المعنى. كيف؟ يعني نبعد رأي ابن عباس في تفسير الخشوع لأنه عام. كيف نبعده؟ نذكره، لا نذكر الأقرب الخائفين، لكن كيف نفهم كلام ابن عباس وكلامي؟ أنا لا أقول لك أنت حينما تأتي تفسر ما يلزمك تذكر كلام ابن عباس، ممكن تذكر كلام ابن زيد لأنه أقرب، ما في إشكالية، لكن أنت تفهم كيف قال ابن عباس، هذا أهم عندي من أنك ماذا تختار. ماذا تختار هذا ترجع إليك، ما دام أنت في الدائرة هذه اختر ما شئت، ما في إشكال. إذا استطعت أن تجمع من كلامهم ما تصل به إلى المعنى، يعني تقرب إلى المعنى، هذا ما في إشكال، هذا نوع أو هذا أسلوب من أساليب التعامل مع أقوال المفسرين لجمع هذه الأقاويل، إذا أمكن فنعم. أنا أتكلم الآن يا جماعة، أنا كلامي الآن اللي أردته أننا حينما ننظر إلى المعنى اللغوي وكلام السلف ما نجد فيه تطابق مباشر، كيف نفهم كلامهم فقط. أما كيف تفسر هذه قضية ثانية، كونك تجمع نقول هذا أسلوب صحيح، كونك تختار أحد الأقاويل ترى أنه أقرب إلى المعنى هذا أسلوب صحيح، ما في إشكال. تذكر جميع الأقاويل وتقول كلها محتملة هذا أسلوب صحيح، ما في إشكال. لكن الإشكال اللي يقع أن بعضهم حينما يأتي إلى هذه العبارات ولا تنطبق انطباقا كليا مع المعنى اللغوي يرى أنها إيش؟ خطأ وفيها إشكال، فإما يعرض عنها ولا ينتقدها. نقول لا، لا تعرض ولا تنتقد، افهم ما هي طريقتهم. فمرة يفسرون بالمعنى الأعم، ومرة يفسرون بالمعنى الأخص، ومرة يفسرون بمعنى مطابق، ومرة يذكرون معنى أوسع، يعني ليست أعم فقط، قد يتوسعون أكثر من هذا. يعني مثلا بلا قادرين على آسف واضربوا منهم كل بنان. الآن أنتم اتفقتم من البنان اللي هو طرف الأصابع ولا لا؟ عكرمة يقول اضربوا منهم كل بنان، عكرمة وضحاك أذكر الآن يقول اضربوا منهم كل بنان، قال اقطعوا الأصابع، يعني قطع الأصابع. طبعا إذا قطع الأصابع راح البنان معه، فيكون تعبير بماذا؟ بالأعم، يعني لأن الأصابع أعم من ماذا؟ من البنان، يعني الأصابع أعم من البنان. كانوا يقول أنه أشار إلى البنان ورادش الأصابع مثلا، يعني كانه تفسيره على ذلك الوجه. فيوجد في كلامهم شيء كثير من هذا. إذ مشكلتنا نحن حينما نأتي إليه نريد أن نأخذ بالمطابق الدلالة المعجمية، إذا توقفنا عند الدلالة المعجمية سيكون عندنا إشكالات في كثير من عباراتهم ومن تفسيراتهم. إذا لا قلنا الدلالة المعجمية كذا، كيف نستطيع أن نربط هذه الأقوال بالدلالة المعجمية؟ هذا هو الصواب، يظهر لنا يعني فوائد ولطائف في مثل هذه الأقوال. شيخ، ممكن يقال أنه يعني حتى المعنى ذكره ابن عباس هنا المصدقين هو يعني أخص ما في الخشوع عن غيره من الألفاظ من الخوف، أنه يعني الخوف الذي يعني باعثه التصديق. ممكن ممكن هذا أيضا ممكن، يعني وجه آخر في تأول كلام ابن عباس المصدقين يكون أن يعني التصديق يعني من أخص ما يكون في الخاشع. ممكن هي نفسه اللي قال الشيخ، هو نفسه، ممكن هذا ممكن تماما، ما في إشكال. يعني إذا تغيرت وجهة النظر، يعني أنا فهمت المصدقين عام يعني كل من صدق، إذا كان لا المصدقين يعني التصديق الخاص هذا، فهذا ممكن أيضا. هنا ذكر الخوف والخشوع والخشية، يعني هناك فروق لطيفة بين كل منها، يعني خوف العام، الخشية يمكن هي العلم فقط، وأنا خصصت بالتصديق أكثر أصبحت خشوعا. ممكن جدا جدا جدا. وحتى عبارات الطبر لما قال أصل خشوع التواضع التذلل الاستكانة، أيضا وهذه أيضا تعبيرات عن معنى الخشوع، يعني في النهاية تعبيرات عن معنى الخشوع، وكل واحدة ما ذكره هي جزء من معنى الخشوع، يعني جزء من معنى الخشوع. ولعلنا نقف عند هذا لأن عند الآية القادمة طويلة شوية وفيها أيضا نقاش سيأتي. طبعا إن شئتم يعني أن تراجعوا في معنى الظن، هل يأتي بمعنى اليقين أو لا، وهذا باب الأضداد في القرآن وفي لغة العرب لأننا نأتي إليه. وأيضا في قوله إنهم ملاقوا ربهم أيضا فيها كلام ومناقشات مع بعض أهل العربية. وعندنا طبعا في الآية التي بعدها في وأني فضلتكم على العالمين، الإشكال في العالمين يعني ما المراد بهم في العالمين، هذا أيضا من الأشياء التي سنقف عندها ونناقشها إن شاء الله تعالى، ونعرف يعني بما فضلوا وإلى ما انتهى أمرهم. طبعا إن وصلنا طبعا إلى الآية التي بعدها في نفس الآية فيما يتعلق بقضية الخاص والعام، لعلنا نناقشها إن شاء الله في آية 48 أن طرح هذا الموضوع وناقشه، لعلنا نقف عنده وننظر فيه هل هو من باب العام المخصوص أو العام الخصوص، ونناقش إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.